في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. أجد غدا لبينهم القطين، وفاتتنا بهم دار شطون، عنوج لا يلائمنا وفيهم غدا تتحمل قلب رهين. تبعتهم بطرف العين حتى أتى من دونهم خرق بطين، فظل الوجد يشعرني كأني أخو ربع يؤرق أو طعين. يقول مجالد لما رآني يراجعني الكلام فما أبين. أحقا أن حبا سوف يقضي وقد كثرت بصاحبي الظنون. تقربني وليس تشك أني عدا فيهن بالداء الدفين. لدن أن ذر قرن الشمس حتى تغيب لودنا منهم حيون. أقول لصاحبي ضحى أنخل بدا لكما بعمرة أو سفين؟ أم الأضعان يرفعهن ربع من الرفراف جال بها الحرون؟ على البغلات أمثال وحور كمثل نواعم البقار عين، نواعم لم يخالطهن بؤس ولم يخلط بنعمتهن هون. قد هاج قلبك بعد السلوة الوطن، والشوق يحدثه للنازح الشجن. من كان يسأل عنا أين منزلنا فالأقحوانة منا منزل قمن. وما لدار عفت من بعد ساكنها، وما لعيش بها إذ ذاكم ثمن. إذ الجمار جرى ممن يسر به، والحج قدما به معرورف ثكن. إذ يلبس العيش صفوا لا يكدره جفو الوشاة، ولا ينبو بنا زمن. إذا اجتمعنا هجرنا كل فاحشة عند اللقاء، وذاكم مجلس حسن. فذاك دهر مضت عنا ضلالته، وكل دهر له في سيره سنن. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.